حسنات باطلة ومستخدم الرهيب والانقلابات وقتل رجال الأمن أولى من الإرهاب العادل كما عمل الجماعات المسلحة في بعض الأخبار التي تقول وتجود باسم الجهاد والدعوة إلى توحيد الحاكمية زعموا فتقتل هذا وتحرج مال هذا وتغير الأسر والدول وتنسف المصالح والمنشآت وتغتال رجال الدولة والمهاد يلي الأمر ظلما وعدوانا فتجد من أدعياء العلم الذين سموهم دعاة ومشايخ قبلة من مفكرين إسلاميين تجد منهم من يهيج ويبرر ويرجع تلك الجرائم المريعة إلى تفسير الولاة والعلماء بل قد يصدرون الفتاوي في إباحة دماء الحكام وأتباعهم فلم يسلم من شرهم احد من الناس بألقانهم الا من كان متقيدا بخطة التنظيم الحزبي الحركي الله اكبر ومن عالم سلفي عاقل ناصح ابن ادم حذرهم من هذه السنه المهلكه والمناهج المفسده فلم يقبلوا نصحه بل وقعوا في علمه وقالوا بحقه امين مداهم لا يعرف الواقع ولا يحمي هم الاسلام ولا يلتف حول الشباب ولا يتفهم القضاء والأمة إلى آخر ما ورد في قاموس الجماعات الحركية في باب سب علماء السنة والتوحيد وإبعاد الشباب عنهم وردهم بنمور الجماعة وقياداتها وأما ما أورده في باب تهريس دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لتحل محلها الدعوات الحزبية الحركية الرافضة إلى بلاد الحرمين فشيء عجيب غريب الله لو علمت بما عندهم في هذا الباب لتبعت وجهي ولا تعجل فهذه ثمراتهم ومن دمائهم تأيثونهم فلا يوجد في بلادنا من شباب من يطعن في علمائنا ثم يقتل رموز الجماعات الحركيه المحجبه ويصف قادتها بالشهداء والمنظرين والمصلحين والمجددين والمجاهدين فاذا ما بين له علماؤنا ما عندهم من بدع وشركيات وخرافات صوفيه وضلالات وجهالات قال انتم تحسدونهم ويملى عليكم بكره واصيلا الا يوجد من شباب من يفكر بلادنا ويتقرب الى الله بالتكبير فيها فبمن تاثر ومن قدوته في ذلك اهل ابن باز والالباني وابن عثيمين وهيئه كبار العلماء لا والف لا وانما تاثر اولئك الشباب بكتب من يسمون بالمذكرين الاسلاميين من سار على طريقه بالسيره والتهريج من الدعاه الحركيين من بني جلدتنا برهان على سعيد رأيك في تهيش دعوة السلفية اختبر بعض شبابنا اختبرهم في دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب والجماعات الرافضة حرفية وصوفية وتكفيرية مثل السحيب الحاكمية وانظر لمن ولائهم وعمن يدافعون واسأل عمن يتلقف شبابنا إلى حرب من بلادنا وإلى مراكز من يستجيبون وفي مساجد من يعتكفون وفي معسكرات من على التكفير والتهجير يتدربون وعلى منهج من إذا قربوا بالدعوة أياما معدودات يسيرون ولمن على الجهاد لتحرير الحرمين يبايعون زعموا من الذي غرر بشبابنا منذ حرب الخليج ونكرهم من العلماء بعد فضل بلاد لابن الحسينين ومن معهما من هيئه كبار العلماء بجواز الاستعانه حتى زعم رفقا مزيرا انه لا توجد عندنا مرجعيه علميه موثوقه الله اكبر اذا كان ابن باز وابن عثيمين وهيئه كبار العلماء غير موثوق به فمن الذي يوثق به الى اخر ما جمس ايدي الحزبيين من استاذ شبابنا ثم يزعمون بعد ذلك يزعمون ان سبب التكبير بهد العلماء عن الشباب وان العلماء في ابراج عاديه وانهم لا يسمعون للشباب وأنهم إلى آخر تلك التهم الباطلة حتى صارت هذه الأحزاب والتفجيرات الأخيرة فرصة لأولئك الجهال لتسوية حسابات قديمة مع العلماء. ألا تعلموا وبلغوا أن السبب هم أولئك الذين أبعدوا ومثلوا الشباب من العلماء وشوهوا صور مشايخنا في أذهان بعض شبابنا وصرفوهم إلى من لا علم ولا بصيرة عنده من دعاة التهريج والتهريج تصدروا شيخ مستحلة زعم والمفكر بل والمفحص الله أكبر. فهذا جزاء ابن باز وابن الهيمين والألباني وبقية علمائنا هل جزاؤهم وكبرهم أن يحملوا هذا الجرم الفظيع؟ اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم ونبرأ إليك ممن يطعمون في علمائنا. اللهم إنا نبرأ إليك من أولئك الذين لم يغفر لنا ورسولنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لمن يطعمون في علمائنا بعد تلك التكبيرات ما لكم تبكون سيئاتهم ولا تبكون حسناتهم؟ أين منهج الموازنات يا أصحاب الموازنات الحركية التي تسير بالتي عليهم تزن بعشرين ميزانا إلا الميزان السلفي؟ من الحركات الإرهابية المشؤومة ما قامت به عصابة سبع غالية متطرفة أصحاب منامات وأمال وشاربات. كان من خبر هذه الزمرة أنهم دخلوا بيت الله الحرام في مطلع هذا القرن الهجري ومعهم مهديهم المزعوم وخلعوا البيعة وطالبوا حجاج بيت الله الحرام والعاكفين والركع السجود عند بيت الله بمبايعة المهدي المزعوم تحت لقاط السلاح والقتل وطلقات البنادق والرشاشات وترويع الآمنين في إرهاب عظيم فظيع. فلا إله إلا الله تنتفت من الدماء ظلما وعدوانا. لا قاضي أهل البيت الحرام أهزعوا أهل الإسلام حتى عطلت الجمعة والجماعات في البيت الحرام أياما عديدة وتنازلت الجثث والأسماء عند القعدة والصفا وزمزم وناداهم العلماء لينزلوا على حكم الشريعة ويتوبوا إلى ربهم فأبوا إلا مواصلة السير في طريق الفساد والإرهاب والعصيان والعناد. واستعان أهل الإسلام بربهم ولجأوا إليه وتضرعوا واستجاب الله دعاءهم ومكن جنود الإسلام منهم وطهر بيت الله الحرام وقبض عليهم تلقوا جزاهم وصدرت فتاوى العلماء باستنكار هذا الإرهاب العادل. ولقد كان وزير الداخلية صريحا واضحا حين ذكر في حديث له في رمضان الماضي أن من أسباب هذه الفعلة تهكر ولاية الشباب بأفكار التبليغ ورضوان المسلمين. وإنك لتعجب من بعض الناس لما دافع الوزير عن الهيئة أبرزوا كلامه وشكروه وأعادوه وأما كلامه المتقدم بالتحذير من الجماعات الداعية الوافدة إلى بلاد الحرمين وبيانه لآثارها المحزنة فيطوى عند أولئك ولا يروى. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. من صور الإرهاب ما قامت به سلمة ضالة وإصابة ملحدة استهدفتها عام الله الآمن وقاموا بزرع المتجبرات المدمرة بحد سنة 49 ألف للهجرة وتم التفجير بالفعل عند بيت الله الحرام وهم السابع المشار بالحجة من السنة المذكورة وقتل ويصيب عدد من حجاج بيت الله الحرام وكانت العاقبة حميدة وتدور على أولئك المجرمين بعد فترة يسيرة والاستغاثين بحكم رب العالمين. من صور الإرهاب ما قام بالدين صدام حسين لحزب الإرهاب من غزو من الكويت لحشد لقوانه على حدود بلاد الحرمين وإرساله الصواعق حول قلب الرياض. لا إله إلا الله كم من دم معصوم سفك وكم من عرض سفك وكم من مال تغلب وأهلك ولكن كانت العاقبة حميدة لأهل الإسلام فرد الله هذا الظالم على أعقابه وانتقم للمظلومين وسلم بلاد الحرمين. ومن شر الإرهاب ذلك التفجير العظيم الذي وقع بمدينة الرياض بحي العليا سنة 16,400 والذي أخاف ورفع وروع عن عامين ثم تفتتت قلوب أهل هذه البلاد أسا وكندا حين علموا أن الجماعة من بني جودتنا ويتكلمون بألسنتنا لكنهم تكلموا على أسلحتنا وهدت مشاعرهم وأظهرت حضورهم ضد بلادهم وعلمائهم وحكامهم ثم كانت العاقبة حميدة ومكن الله منهم بسير الإرهاب ذلك التفجير المروع في مدينة سبا سنة 17,400 وهو والله سيرة مفيدة من سير الإرهاب الظالم أهله وكان أشد ضررا من سابقه الذي كان بمدينة الرياض بكثرة ما نتج عنه من قتل وإصابات في المسلمين والمسلمين وكفتهم العاقبة حميدة بإذن الله وسيهدر عليهم ويلقون جزاهم لأن الله لا يؤكد أمر المفسدين ولا يصلح عنده الظالمون ومن صور الإرهاب والتطرف هذا التفجير الأخير بمدينة الرياض عاصمة بلاد الحرمين حرسها الله من كل شيء وشهدت به دماء المعصومين من المسلمين والمستعمرين ما لم يبلغ من الذين أنفقت أرواحهم في هذا التفجير الآتي وبأي حق سرم لنسائهم ويستجيبهم إلى نبي الوالد الله أكبر كل أم مظلومة فقدت ابنها في هذا الحادث تدعو الله بالليل والنهار أن ينتقم لها من غير إذن والله أعلم بما في قلبي لكن أجل من حسرات وهي يستهم جثة ابنه يتقبل حمها حسرات قل رسول الله صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصد من حرام فاللهم انتقل لهؤلاء المظلومين اللهم اشف صدورهم اللهم اعظم اجورهم واغفر لموتاهم واخلف لهم خيرا اللهم اكتب لمن كان اجر الشهداء واخلفهم في عقبهم واترك ذرياتهم من بعدهم اللهم مكن بلود الاسلام ممن يسعد الاسلام في الارض اللهم افضح بوحدهم اللهم قل بحق المظلومين من هو هذا الجلال والاكرام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلقد تقدم ذكر بعض الاعمال الارهابيه وما نتج عنها من ثمرات مره انك لتعجب كيف يقدم اولئك الشباب على هذه الجرائم المحرمه شرعا وكيف يستبقون دماءهم ودماء غيرهم ثم حلت المصيبه الاخرى وضاقت الصدور وازداد الناس غما على غم لما ظهر ان من قام بهذه التدبيرات في بلاد الاسلام لا في بلاد الكفار من شبابنا وكيف يقع ذلك فصار حديث الناس في اسباب تلك الفعله الشنيعه وكثر والله التضليل وتدمير الامه فلي التدمير المغلف لتلك الجريمه فهل السبب المناهج الدراسيه كلا ليست هي السبب لان هؤلاء لا علاقه لهم بمناهجنا لانهم يحرمون التعليم النظامي وينفذون اتباعهم منه ومناهجنا هي التي خرجت العالم والسديد والسياسي الناصر هل السبب البطاله كلا والله فهؤلاء يحرمون ايضا العمل في ولائه الدوله انك والله لتعجب من بعضهم كان يحث الشباب على ترك ولائه الدوله والاجتهاد بالتجارة ليبقى حرا بزعمه ويكون بالليون على كل المدينة واليوم يزعم انك لدى التفجير فقدان واصحاب سوق المدينة للوظائف فأي تناقض هذا وأي تلاعب بعقول الأتباع

وعلى ذلك نجر وتحليلا هذا تحليل لقد جرى ذلك. قال ان العلماء امنوا واجرى وقد كنت في الشباب لم تستطع تجيبهم له لا ورب ما قال ذلك وما يقول ان شاء الله. برهان ذلك بان يكون بأمر وعينين تجيب العلماء ومدارسهم تصريح المستفيد والكبير وقارب العلم وغيره. وذلك الثاني الذي لا يستقبل من اراده والرؤيا وضائعهم وتاكد مع العلماء وان الغوغاء في الكلام كان لا عندهم وانه ان يكرم اهل العلم عن انا تعلم ان جاهل الله يتهيأ للامر المعروف والنهي عن المنكر بنصرة الدين وبيان الحق للخلق ومن يشعر بالاولى يلزم وشيخه من يشعر بالثانيه فاحذروهم بارك الله فيكم ولا تفتحوا الباب للعلماء يمينا والجهال احذروا ان يعجب الاسلام من قبلكم فان العلمانيين لا يبرحون بطعم الله في غنائمكم واعلموا ان الامام احمد رحمه الله يقول تقول العلماء المسلمون اسمها قال الناصحون ان تعدى على العلماء والقلب بالسلام المخلوق في قلبه من تعاين بعض القائمين بالعلماء حقا على وعي الفضائيه يعلم ان ذلك من باب الصراحه والنقل والنصيحه اي قال له نحن ننتظر منك اذا النصيحه والنقل بفقهاء الواقع ودعاة الجزيه حتى نعلم ان ذاك من تاثير حق العلماء الى قبيحه. وزعم بعضهم ان يختبر اخوان الشورى ليس هذا بشيء فان الشورى عندنا لها رجل ان يخصها انه رتبه من اهل العلم والفطره والمشوره وليعلم ان ولي الامر له ان يفعل الامر احيانا غير مجبوره لا يجب عليه ان يساوي في كل امر وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكه عام الفتح ولم يقبل احدا بوجهته حتى يرجع فقاء قريش ولم يسجد احدا لذلك كراهه الله السلام عليكم. ثم اذا كان من امر فلا يكون هو مشهورا من الغالب ولا في غيرها. وفي غزوه بدر بشار النبي صلى الله عليه وسلم عمره اشاراته فاشار بقلبهم ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته. لما عزم هذا الرجل على قتال المشركين استشار عمره